Yeah. الله أكبر الله

اسألوه المغفرة والرحمة والعفو، وكل ما يقربكم من الله عز وجل من عمل ومن قول، لعل الله عز وجل وهو المجيب يستجيب في هذه اللحظات الطيبة المباركة الكريمة. إخوة الإيمان، توجهوا إلى الله بالدعاء وأكثروا من الدعاء وأنتم على يقين بالإجابة. والآن أرى المصلين وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وفي هذه اللحظات نعود معا إلى رحاب القرآن الكريم. نستمع معا إلى تلاوة قرآنية قصيرة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله حسن طبل، يقام بعدها للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا

تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب الله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى وفي عليين اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك اللهم هب لنا توبة تقربنا إليك اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك عنا ومن شرور خلقك سلمنا وعلى غيرك لا تكلنا وعلى الإيمان والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا اللهم اشف منا المرضى واجعلنا كما ترضى ونجح الطلاب وألهمهم الحكمة والصواب اللهم اجعل مصرنا أمنا وأمانا وسلما وسلاما وسائر بلاد المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ربنا أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وهكذا إخوة الإيمان انقضت صلاة فجر هذا اليوم يوم نسأل الله عز وجل أن يؤتينا خيره وخير ما بعده ونعوذ به من شره وشر ما بعده صلاة فجر هذا اليوم إخوة الإيمان نقلناها لكم من مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة وكان معنا فيها قارئا القارئ الشيخ عبد الله حسن طبل ومبتهلا المبتهل الشيخ سعيد البندي، وقد أن المصلين الشيخ أشرف حامد حسنين. هذا اللقاء الإيماني المبارك نقله لحضراتكم من الإذاعة الخارجية جمال عبد الكريم الماحي، ومن أسرة التخليط الديني محمد حماد عطية، ومن أسرة المذاعين عمرو صبري. وحتى نلقاكم في لقاء جديد نترككم في رعاية الله وأمنه، والميكروفون يعود الآن إلى استوديوهاتنا بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.